القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير، صباح نادي بابتسامة أطفالنا، برائتهم، صوتهم، نظرتهم، كلامهم الجميل اللي بيطلع منهم بكل تلقائية وعفوية. اليوم نحتفل باليوم العالمي لليتيم، اللي كلنا النهاردة في صوت واحد بنقول له كل سنة وانت في حضننا وعيوننا. حبايبي، اوعى تفتكروا انكم لوحدكم ابدا، قلوبنا معاكم ليس فقط اليوم لكن كل يوم. انتوا في افكارنا وعقولنا وقلوبنا كل لحظه، وانتوا دايما يا رب في اتم صحه وسعاده وامان. وانا معكم منى خليل. انا بحتاج لك، اوعى تسيبني، خليك جنبي ودي جنبي، اسال عني فرح قلبي. والآن مع دكتورة نيفين مختار، الداعية بوزارة الأوقاف، ورفقا بأرحامكم احتفالا باليوم العالمي لليتيم. أهلا بك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك. والنهاردة يوم غير عادي الحقيقة، زي ما قلت في البداية ان كل الناس النهاردة بتعني اولادنا، سواء اللي في البيوت او في دور اليتيم. احنا النهاردة بنقول لهم كل سنة وانتم دايما منورين الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله. كل سنة هم طيبين وبالخير وبالحب، بالحب مننا ليهم وبالحب اللي هم بيحبوه لنا. لان احنا مأمورين بالعطف على اليتيم ومسح رأسه، وكلمة طيبة والله يا جماعة، نعملهم معاملة بما يرضي الله. بس أنا مش عايزة يوم واحد في السنة، أنا عايزة دايما وأبدا. اللي عنده حد يتيم في البيت ده عنده كنز من الله، عنده باب للجنة. امسح على رأسه، طبطب عليه، لا ده ابني وأنا حر في تربيته، لا ده ابني وأنا بأدبه. بنأدب إيه؟ ما كفاية كسرة النفس اللي هو فيها، ما كفاية الزمن اللي عليه ده. احنا محتاجين ناخد بإيدين ولادنا، نطبطب عليهم ونحبهم ونعوضهم حنان الأب اللي فقدوه. احنا محتاجين نبقى معاهم، محتاجين النهاردة نروح نخبط على كل دور فيها أيتام ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين. مش بس كده، نشوف كمان طلباتهم، نجيب لهم احتياجاتهم، حتى لو ما كانش النهاردة بس، ممكن بكرة وبعده، ولسه عندنا داخلين على شهر رمضان الأيام كتير. نقدر نجيب لهم ملابس الصيف، نقدر نجيب لهم حاجات هما بيحبوها، نقدر نساعدهم. السعادة يا جماعة مش بالكلمة الطيبة اللي هي صدقة بس، السعادة بسرور تدخله على قلب الإنسان، وده قلب بريء يا دكتورة. أي حاجة بتسعدهم والله، يعني مجرد الزيارة دي اللي حضرتك ذكرتيها ليهم هي بتسعدهم. مجرد النظرة في عينيهم وإحساسهم كده باللي جاي لهم، ده جاي لهم عن حب فعلا، ده بيخليهم يعني في دنيا تانية خالص، كلها سعادة وحب. بس المهم وأنا بعمل العمل ده أقول أنا بعمله لله، أنا عايزة ربنا يرضى عليا. تخيلي حضرتك إن ده باب مفتوح من أبواب الخير، باب الخير طبعا. مش ربنا بيفتح لي أبواب عشان أنهل منها من الخيرات وتبقى الأبواب دي في ميزان حسناتي؟ بس شرط بقى ما يكونش في رياء ولا سمعة، ولا أقول لحد أنا رايح النهاردة زور حد من الأيتام، ها إيه رأيك، أنا بعمل عمل خير أهو، ما تيجي معايا. خلوها من باب إن أنا فعلا والله مخلص لله أو مخلصة لله، وعايزة أعمل العمل ده بس عشان ربنا يرضى علي. على فكرة ده بيوصل ليهم، يعني اللي جاي بحب أو اللي جاي مجرد أنه هو استعراض وأنه هو بس قال للناس أن أنا زورته وعملته وكده، لكن الإحساس الصادق بيوصل للأولاد. عارفة يا أستاذة منى أنا بزعل من إيه؟ بزعل لما الاقي ناس كتير قوي واخده الكاميرا وناس وجايبه شويه هدايا للاولاد ورايحين عشان يصوروا. هل صحيح دول الجزاء والثواب هياخدوه زي اللي رايح خالص لله سبحانه وتعالى وعايز فعلا يطبطب على الاولاد علشان كل ايد هتمر على شعره يتساقط ذنوبه، ايده لما تمر على راس اليتيم دي ذنوبه بتقع معاه، هو عارف ده وعارف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين في الجنه واشاره بالوسطى والسبابه وفرق بينهما. يعني ايه؟ يعني انت عارف كويس قوي ان انت هتبقى جنب النبي ورفيقه صلى الله عليه وسلم في الجنه بعطفك على اليتيم بتطبطبك عليه باحساسك بيه. النهارده عايزين نقول لهم كل عام وانتم بخير. المقدمه اللي حضرتك قلتيها كانت حلوه قوي، انتوا فعلا مش لوحدكم، احنا معاكم وفي ظهركم وجنبكم، اوعوا تخافوا من بكره، بكره ده بتاع ربنا، لكن ان شاء الله ربنا محنن قلوب الناس عليكم وانتوا دايما في سعاده وهناء وراحه بال ورفقا بارحامكم. والآن نستمع إلى عائلة مرزوق التي تحتفل أيضا معنا باليوم العالمي لليتيم. عائلة مرزوق من تأليف فتحي عبد الله ومن إخراج نسرين لطفي. لا مش ممكن، مش ممكن يا دنيا، وائل ملوش حق يعمل كده. إيه ده بس يا عزم، فهمني إيه اللي مضايقك من وائل؟ أنا رحت له مركز الصيانة عشان أغير تيل الفرامل في عربيتي. كويس قوي، إيه بقى اللي حصل هناك؟ طفل صغير بتاع 7 سنين بيشتغل في الورشة عند وائل، وهو اللي بيزق الكوريك يدخله تحت العربية. لا حرام، ده ما يقدرش. وما يقدرش يقول لا كمان، صعب عليا جدا. طبطبت عليه وسألته هل أبوه هو اللي بعته بيشتغل في الورشة؟ ده يبقى أبوه بقى هو اللي غلطان. صبرك عليا يا دنيا حكملك. الطفل الصغير المسكين ده أبوه متوفي ومحدش بيصرف عليه، وأمه هي اللي اضطرت تخليه يشتغل لأن ملهاش أي دخل يعيشه منه. لا حول ولا قوة إلا بالله، إيه الظلم ده؟ لكن هو إيه ذنب وائل بقى عشان أنت تزعل منه؟ وأنا زعلي كله من وائل. زعلك كله من وائل أصلا؟ أيوة، وخصوصا يا دنيا إن النهاردة يوم اليتيم. هو يعني لو النهاردة مش يوم اليتيم مانش زعل؟ لا ازاي بقى يا مسرات، اليتيم محتاج العطف والحنان في كل وقت. حقيقي فعلا، وخصوصا كمان ان الطفل اليتيم ده مش لاقي اللي يصرف عليه، وامه المسكينة اضطرت انه بدل ما يدخل مدرسة وبدل ما يعيش طفولته زي كل الاطفال يروح يشتغل وهو مش حمل الشغل. يا حرام. بقولك ايه، خليني اتصل بمها علشان تحصلنا على الجمعيه. جمعيه ايه؟ ما احنا كنا هناك امبارح واول امبارح، ودلوقتي حالا حالا لازم نروح انا وانتي ومها ودنيا يحصلونا، فاهمه؟ مدام عفاف عايزاكي تروحي لها الجمعيه. ايوه يا عزمي، ابسط يا عم. ابسط ليه؟ مسرات ومدام عفاف قالوا ان وائل غلطان غلطان غلطان. ورايحين الجمعيه ليه يا دنيا؟ انا اتوقع كده ان في حاجه الجمعيه هتعملها بمناسبه رمضان. وبرضه ممكن تعمل حاجه بخصوص الطفل اليتيم اللي وائل مشغله عنده. اديني رايحه لهم وانا معاهم في اللي هيتفقوا عليه. تمام يا دنيا، زي ما توقعتي انت وعزمي. يعني المناسبتين يا قبل عفاف؟ ايوه، بمناسبه شهر رمضان المبارك ومناسبه يوم اليتيم. حرام حرام طفل يتيم يشتغل ويتحرم من طفولته، ليه؟ مفيش قلوب رحيمه؟ لا في مسرات، الجمعيه هتكفله وكلنا من زكاه مالنا هنطلع حاجه للطفل ده ولاي حاله مماثله زيها، ويدخل المدرسه وندفع له المصاريف والكسوه وكل حاجه. اليتيم لازم نشعره اننا معاه، نطبطب عليه ونفرحه، ويوم اليتيم الغرض منه كده. والليله دي اجمل ليله منتظرها ونشتاق لها، ليله هلال رمضان. وفي كل يوم وكل وقت، مش مجرد يوم كده وخلاص. الشهر المعظم، شهر الرحمة والغفران، ليلة هلال الشهر الفضيل. اللهم أهل علينا ونحن في أحسن حال وفي أمن وأمان. يا رب. اللهم هيئ قلوبنا لرمضان حبا للعبادة وفرحا بقدومه وتقديرا لفضله، وأعنا فيه على ما تحب وترضى. يا رب. عزيزتي المستمعة، وهذه بعض الإرشادات التي تهم كل رب البيت استعدادا لهذا الشهر الكريم. هذه الإرشادات تقدمها لنا دكتورة سارة سامي، إخصائية السمنة والنحافة. الآن البهارات بقت موضة دلوقتي، بقى يعني موضة دلوقتي أن أنا أستخدم كميات كبيرة جدا من أنواع البهارات المختلفة المنتشرة جدا في السوبر ماركت، والحقيقة أنه ده بيضيع لي أصلا الطعم الأساسي للأكل، بفقد تماما طعم الأكل، ما ببقاش عارفة أنا باكل إيه. زائد حاجة كمان أن ده بيدخل جسمي في حاجة اسمها الحالة الحمضية، ودي هنعمل عليها حلقة مخصوص. بس فكرة انه احنا نستهلك البهارات بشكل كبير مع الصيام دي بالنسبة لي بتشكل مشكلة أساسية، وهي العطش الشديد جدا وحرقان المعدة اللي بيستمر معايا أثناء الصيام تاني يوم. يعني أنا لو فطرت النهاردة أو اتسحرت أكل معين فيه كميات كبيرة أو البهارات، ده بيخليني تاني يوم بيبقى عندي حرقان، بيبقى عندي كمان في مشكلة ارتجاع المريء، ممكن عند ناس معينة بيزيد معها المشكلة دي أكتر مع استعمال كميات كبيرة من البهارات. كمان بيبقى في عندي تهيج في المعدة، وده مش أفضل سلوك أو مش أفضل حاجة نقدر إن احنا نستمر بيها على الصيام لتاني يوم. ممكن ببساطة جدا نقتصر على نوعين أو ثلاثة فقط من البهارات بكميات معقولة جدا، نقدر إن احنا يعني نفهم احنا بناكل ايه، ونقدر نميز طعم الأكل، وفي نفس الوقت ما نبقاش عندنا مشكلة تهيج المعدة ولا الحموضة. كمان فكرة إنه احنا دايما كل يوم على الفطار لازم يكون عندنا أكتر من صنف كميات كبيرة قوي، يا جماعة هي الفكرة من الصيام أصلا إن احنا بنهذب نفسنا. تهذيب النفس هيجي بإن أنا أقتصد على قد ما أقدر في كميات الأكل، وما أصدمش أبدا الجهاز الهضمي بتاعي بكميات أكل مهولة. فبالتالي لو خدنا مثال كده، مثلا ليوم نقدر ناكل فيه ايه مثلا من اول الفطار لحد وقت السحور، على سبيل المثال نقدر ناخد مثلا 3 تمرات على الفطار، معاهم كوباية مية كبيرة، ومعاهم نقدر ناخد مثلا قهوة. نبتدي بعد كده نروح نصلي المغرب، وتعدي نص ساعة ناخد بعد كده مثلا وجبة الفطار بتاعتنا اللي هيكون فيها بشكل أساسي شوربة، سواء كانت شوربة خضار، سواء كانت شوربة دجاج، شوربة لحم، أي شوربة بالنسبة لي متاحة، شوربة عدس، شوربة شوفان، أي شوربة بالنسبة لي هتكون أساسية جدا ومفيدة قوي قوي في الوقت بتاع إن أنا لسه بهيئ جسمي عشان أدخل الأكل عليه واحدة واحدة، عشان ميبقاش عندي فيه مشكلة التصادم الجهاز الهضمي بتاعي مع كميات الأكل الكبيرة اللي أنا هبقى فيها حاسة إن جسمي طول الوقت فعلا تعبان ومش قادرة أهضم الأكل بسرعة، هيبقى عندي فيه عسر هضم، هيبقى عندي فيه مشكلة كبيرة في إن أنا مش عارفة أكون مرتاحة. الشوربة هتكون أساسية. ولو إحنا طبعا أي صنف إحنا عاملينه بيكون صنف مثلا طبق رئيسي، هيبتدي إحنا ناكل منه كمية كويسة، طبعا ده هيكون غالبا هيكون بروتين، سواء كان دجاج، سواء كان لحم، سمك، سواء كان كمان ممكن يبقى فاصوليا بيضة، ده كله بالنسبة لي أصناف للبروتين. وبعد كده هيكون في عندي طبق سلطة، وخلي في الآخر خالص الكربوهيدرات بتاعتنا أو الرز أو العيش أو المكرونة. تمام كده. فبالتالي أنا بدأت إن أنا آكل بكميات معقولة، وفي نفس الوقت ما صدمتش الجهاز الهضمي بتاعي بكميات كبيرة جدا وأربكته. وبعد كمان 3 ساعات أقدر إني آخد مثلا قطعة حلوة صغيرة في حجم صباعين 2 فقط، وجنبهم كوب من القهوة، ده بالنسبة لي هيكون سناك هايل قوي. وبعد كمان 2 أو 3 ساعات أقدر آخد مثلا ثمرة فاكهة واحدة، زي مثلا تفاح، زي موز، زي برتقان، زي كمثرى، أي فاكهة من فواكه الموسم المنتشرة. والسحور بتاعي هيبقى عبارة عن جبنة قريش ومعاها طبق سلطة ومعاها نص رغيف بلدي، ده بالنسبة لي أفضل اختيار للسحور بدون التعرض لأي أزمات جوه الجهاز الهضمي بتاعي، وفي نفس الوقت عشان تاني يوم أكون قادرة أن أنا أصوم بدون ما يكون مزاجي مش كويس، وكمان مركزة في شغلي وأعمالي اللي أنا بعملها. رمضان على الأبواب، مع هبة يوسف. معنا مستمعينا الأستاذة مروة لطفي مدير تحرير مجلة حواء. أستاذة مروة أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. كل سنة وحضرتك وكل السادة المستمعين بصحة وخير وسعادة يا رب. يا رب إن شاء الله أستاذة مروة، ورمضان على الأبواب، وتستعد الأسرة المصرية لاستقبال هذا الشهر الكريم. كلمينا عن استعدادك لاستقبال شهر رمضان. شوفي، شهر رمضان ده بالذات ليه قدسية خاصة مختلفة عن شهور السنة كلها. طبعا أنا عن نفسي بقعد من السنة للسنة مستنية شهر رمضان ده، عارفة بتحاولي تبدأي تستعديله بقى بفرحة براحة نفسية، تخلصي كل الحاجات اللي وراكي. يعني أنا دايما في شغلي من وانا يعني من أول ما دخلت مجال الصحافة كنت دايما أبقى حريصة أن كل الشغل اللي ينفع يخلص قبل رمضان أخلصه، عشان خاطر أبقى إيه متفرغة لشهر رمضان كده للعبادة وللأجواء الروحانية الجميلة. طبعا شهر رمضان دايما بيبقى مليء بالمشاعر الحلوة والحاجات الجميلة، حتى لما اجي اكتب شغل رمضان تلاقيني غصب عني لازم ادخل نفسي في المود، تلاقيني مشغالة كل الاغاني الرمضانية دي، يقعدوا عندي في البيت يضحكوا انت قاعدة بتحتفلي قبلها بشهر واللي هو رمضان لسه جاي. لا، شعور بفرحة وبهجة وسعادة. طبعا الفرحة وتتفرجي على فوازير شريهان وفوازير ميلي، الحاجات اللي كنا واحنا صغيرين بتخليكي ايه، تديكي كده طاقه ايجابيه انك تبداي تستعدي بقى للشهر دوت بكل حاجه حلوه في الدنيا. الاستعداد للشهر الكريم بالاستقبال بالفرحه، وان احنا من العادات والطقوس الخاصه بهذا الشهر الزينه الرمضانيه والفانوس الرمضاني. بصي انا عايزه اقول لحضرتك إن أنا بعمل حاجة وتعلمتها وأتمنى إنها يعني كل رب منزل تعملها. طبعا إحنا هنلاحظ إن في الزينة الرمضانية في تفاوت كبير جدا في الأثار من منطقة لمنطقة ومن مكان لمكان، وبرضو في الخامات. يعني أوقات ناس تيجي تقولك خامة تبقى معلش رديئة وتقولك عليها بسعر كبير جدا، وخامة دايما وخامة حلوة قوي وتلاقيها بسعر معتدل. المسألة محتاجة لفة. يعني أنا دايما بقول قبل ما نيجي في رمضان ننزل وأول محل كده ندخله وخلاص نشتري الحاجات اللي عجبانا، انزلي لفي اعملي جولة رمضانية، مش بس في الزينة الرمضانية، في الزينة الرمضانية في الحاجات اللي هي المواد الغذائية، السلع الغذائية كلها. جميع السلع الغذائية. ويمكن احنا شايفين يعني السيد الرئيس أمر بدعم السلع الغذائية وبالذات في فترة رمضان وضبط الأسواق، وفي أكثر من منفذ للقوات المسلحة وكلنا واحد، والشرطة عاملينه بأسعار معتدلة وأسعار حلوة وما فيهاش جشع التجار اللي احنا ايه هروبا بقى من قصة جشع التجار اللي هو اللي بقى موجود حاليا. فأنا بنصح كل يعني رب منزل انزلي لفي قبل ما تشتري، شوفي كل الحاجات اللي انت عايزاها هي ايه، حددي اعملي زي لسته كده قائمه بالحاجات اللي انت محتاجاها فعليا، مش الحاجات اللي احنا كنا واخدين على قصص الصناديق والكراتين اللي نجيب حاجات سلع زياده قوي قوي عن اللزوم واحنا اللي بنعمل ازمه في الاسواق بالشراء زي دوت. لا خلاص، المساله ما بقتش بقى زي زمان، هناك ضروره الى ترشيد الاستهلاك بالفعل. ده أكيد. فكرة اللي هو السلع اللي انت تجيبيها زيادة عن اللزوم وفي الآخر حاجات بتتركن أوقات لحد ما تبوظ، طب ليه انت ضيعتي على غيرك فرصة حتى ان هو يشتري السلعة دي بسعر معتدل؟ فأنا بقول دايما حددي الحاجات الرئيسية اللي انت عايزاها حتى يميش رمضان مع بعد الارتفاع الجنوني دوت اللي احنا شفناه في أسعار اليميش والكلام ده كله. حددي الحاجات اللي انت وأولادك بتحبوها وجيبي بكميات معتدلة، مش لازم ان انا اجيب اغلى حاجة وان انا لازم انزل اجيب، لا انزلي لفي مرة واثنين وثلاثة وروحي الاماكن كمان اللي بتبيع بالجملة لانك بتلاقي فيها اسعار في الحقيقة بتفرق جامد جدا. هيئي نفسك لدوت وجيبيه، زيني البيت بجو رمضاني حلو جميل، يدي كده نوع من البهجة. اعملي، ما تنسيش تعملي ركن كده للعبادة، دوت هيشجع اولادك طول الشهر رمضان ان هم يقعدوا فيه ويقروا قرآن ويصلوا. يعني اعملي دايما لنفسك ولعيلتك جو وطقوس كده رمضانية مختلفة عن بقية العام. جيبي لأولادك لو عندك بنات، جيب لهم إسدال صلاة حلو يشجعهم كده على وهم أطفال على الصلاة وعلى العبادات. يعني حاولي تستعدي للشهر الجميل الحلو دوت بكل حاجة تدخلك في الجو الروحاني الحلو. وما تنسيش ان احنا ان ده في الاساس شهر عبادة، يعني مش شهر استهلاك وشراء في اكل وشرب وقعد طول اليوم ادور من دلوقتي على الاكلات الرمضانية الدسمة. لا، دوري على الاكلات الصحية اللي باسعار معتدلة وما اقصرها، يعني ما اقصر هذه الاكلات الصحيه اللي بسعر معتدل. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه، وفي السنه مرات دولنا وبنستناك من انت، واحنا الفنان محمود عامر ويوميات زوج. يوميات زوج إخراج نسرين لطفي. يا صباح الورد والفل والياسمين على حضرات المستمعات والمستمعين، معاكم أخوكم عبدو بيقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعلى الفرح دايما متجمعين. الأعياد والأيام الحلوة جاية كلها مع بعضها، يا رب يا رب في الأيام المباركة دي يسعدكم ويمتعكم بالصحة والعافية مع أولادكم وأحبابكم وأصحابكم. النهاردة يا حضرات أنا صحيت من النوم على صوت دوشة في البيت، أتاري حرمنا المصون عاملة اجتماع طارئ مع جيراننا وحبايبنا. يا ترى يا هل ترى فيه إيه؟ والاجتماع المفاجئ ده ليه؟ عايزين تعرفهم؟ حالا هقول لكم عليه. يا أحلام يا أحلام لو سمحت تعالي يا أحلام. أيوة يا عبدو، استناني شوية 5 دقايق وأنا جيالك. 5 دقايق ليه بس يا أحلام؟ هو في إيه؟ يا عبدو في إيه؟ أنت عايز حاجة؟ أيوة يا أحلام، عايز أعرف إيه اللي بيحصل عندي في البيت ده؟ بيحصل خير يا عبدو، والله خير. يوه أنا جيالك أهو. اتفضلي قوليلي ايه بقى الخير ده يا ست احلام؟ شوف يا سيدي، انا كتبت على جروب الجيران اللي عاملاه ان لازم نتقابل النهاردة علشان نقسم الاعمال علينا كلنا. اعمال ايه احلام؟ اعمال ايه؟ ربنا يستر من مقترحاتك دي. يا عبدو الله، انت دايما مش واثق فيا كده. هيكون ايه يعني؟ قلتلك اعمال خير، محتاجة تفسير؟ النهاردة يوم اليتيم يا عبدو، كل واحد مننا لازم يعمل خير، وعلشان الموضوع يبقى متنظم انا قررت اعمل تخطيط للاماكن اللي هنقدم فيها الخير ده. الله عليك يا احلام، الله انت كده هتبسطيني وتفرحيني. طيب ممكن انا اشترك معاكم يا احلام؟ طبعا يا عبدو طبعا، انا قلت بس ابتدي بجارتنا مدام ميري اللي جوزها توفى الشهر اللي فات وساب لها 3 ولاد في المرحله الابتدائيه. هنزورها وناخد معانا شويه لعب وحلويات وهنفطر سوا. تمام، وانا بقى هروح للاستاذ خالد ابو الشهيد ايمن وجد باسم وايه، هسلم عليهم وبرضه هاخد معايا شويه حلويات. وجيراننا اللي معايا في الاجتماع كل واحدة فيهم هتزور مكان يكون فيه ايتام، يعني دار او بيت نكون احنا عارفينه، هنقضي معهم ساعة ولا ساعتين، بس انا قلت يعني نبدأ بالاقرب. عارفة يا احلام، لو تستمروا على الزيارات الجميلة دي مرة او مرتين في الشهر، والله والله هتفرق معهم كتير قوي. ويا رب يا رب من كل قلبي بقول للمستمعات والمستمعين دايما تكونوا في الخير متجمعين. روشتة رمضانية مع هالة سالم وكيفية الاستعداد الصحي لاستقبال شهر رمضان الكريم. الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة والعلاج بالأمصال ومدير مركز الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح. صباح الخير يا دكتور، وكل سنة وحضرتك بخير. صباح الخير على حضرتك وصباح الخير على السادة المستمعين. دكتور أمجد، يعني المتعافي من كورونا وصيام شهر رمضان، ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها له يعني قبل هذا الشهر الكريم؟ طبعا لا يوجد هناك اي ضرر طبي من صيام متعافي كورونا صيام رمضان، ما فيش اي مشكله صحيه انه يصوم، بل بالعكس الصيام له فايده مناعيه قويه جدا جدا، لما يحتوي رمضان من اغذيه كلنا بنهتم بيها، اغلب الاغذيه الرمضانيه هي اغذيه مناعيه، وكذلك رمضان بما له من الروحانيات، احنا بنسمي رمضان ده المناعه النفسيه، وده شيء جيد جدا جدا لمرضى متعافي كورونا، لأن متعافي كورونا قد يعانون من متلازمة ما بعد كورونا من مشاكل مناعية، مشاكل صحية بعد الإصابة، الألام العظمية، صعوبة التنفس، الحساسية المفرطة، الهجان الشديد، التعرق، وكل دي مشاكل بتواجههم. هنقول لهم أن صيام رمضان قد يكون صحي لهم، أغذية كغذاء مناعي لهم، كروحانات دينية نفسية مهمة جدا لمناعتهم. هنقول لهم ما فيش أي تعارض مع أي أدوية ممكن تاخدوها خلال شهر رمضان مع صيامكم، مفيش اي مشكله خالص، ممكن ناخد الادويه في فتره فطورنا، مفيش اي مشاكل صحيه. رمضان هيشكل نوع من التخلص من عوامل التحول الغذائي اللي بتحصل اثناء فطرنا. رمضان شيء صحي جدا، شيء روحاني، شيء ديني، شيء نفسي، شيء طبي مهم جدا لمناعتنا، هنتخلص فيه من اي مشاكل او اعباء نفسيه بسبب الاصابه بفيروس كورونا. التغذيه الرمضانيه اللي احنا بنعدها رمضان اغلبها من سلطاتها ومن زبادي، من بكليات، من مكسرات، كل دي أغذية مهمة جدا جدا لمريض متعافي كورونا، فلا ضرر صحي من صيام رمضان، ولا يوجد تعارض من استخدامك للأدوية وتعافيك من فيروس كورونا. رمضان هيساعد على هذا التعافي زي ما قلنا، لما له من مناعة نفسية روحانية غذائية خلال هذا الشهر الكريم. دكتور، شهر رمضان هو شهر التجمعات يعني وصلة الأرحام، متعافي كورونا ووجوده في هذا التجمع، هل هناك احتياطات حضرتك بتنصحه بها؟ مش متعافي كورونا بس، متعافي كورونا هو شخص متعافي تماما غير معدي نهائيا، ولكنه لسه خارج من فترة إصابة قد تكون مناعته غير جيدة تماما، فبنقول كل الناس بما فيه متعافي كورونا إن فيروس كورونا لم ينتهي بعد، لا يزال موجود، خلينا نكمل إجراءاتنا الاحترازية حتى نصل إلى المناعة المجتمعية المطلوبة اللي احنا نقول بعدها ما فيش تباعد، ما فيش كمامات، احنا لسه ما وصلناش للنسبة دي، لازم نقبل على منظومة اللقاحات، سواء الناس اللي تعافت من كورونا ومر عليها أكتر من 3 أشهر في الإصابة الشديدة أو شهر في الإصابة البسيطة، أو الناس اللي ما خدتش اللقاح، نقبل على منظومة اللقاحات، لن نصل إلى المناعة المجتمعية إلا من خلال منظومة لقاحات قوية. هنقول للمتعافي وهنقول للشخص السليم خلينا نرتدي كمامتنا، إجراءاتنا الاحترازية مستمرة لأن كورونا لم ينتهي، الناس اللي ما اتطعمتش تتطعم، لأن احنا هنفك تباعدنا، هنفك كمامتنا، وهنرجع زي ما قبل كورونا إمتى؟ لما نصل إلى المناعة المجتمعية عن طريق اللقاحات. أيضا يا دكتور، الجرعة الثالثة من اللقاح وأهميتها بالنسبة للجمهور ككل. الجرعة التعزيزية هي جرعة تنشيطية مهمة جدا، تحدث استجابة مناعية قوية جدا للأشخاص اللي هم خدوا الجرعتين ومر عليهم أكثر من 6 أشهر. هنقول للناس نقبل على هذه المنظومة، نقبل على الجرعة التنشيطية، لأنها سوف تحدث نوع من الاستجابة المناعية في ظل وجود تحورات خطيرة الفترة اللي فاتت من تحورات كورونا. الاستجابة المناعية دي مهمة جدا في الفترة الحالية، التي ستحدث نوع من الاستجابة المناعية المجتمعية واكتساب المجتمع المناعة المجتمعية. إزاي نتخلص من كورونا؟ عن طريق اللقاحات، سواء ما خدش الجرعة الأولى أو الثانية ياخد، أو العد عليه 6 أشهر ياخد التعزيزية، لأن فيروس كورونا